جل شأن الإله يا رب البرايا، خالق الخلق دائم الإحسان، جل شأن الإله رب البرايا، خالق الخلق دائم الإحسان، يعلم السر في الصدور، يعلم السر في الصدور وأخفى، نافذ الأمر، نافذ الأمر، واسع الغفران، واعد المتقين، جنات عدن، ولمن خاف ربه جنتان، واعد المتقين، واعد المتقين، جنات عدن، ولمن خاف ربه جنتان. كل من في الوجود لله والسماوات فيه، إن يوما تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيمن فاني، إن يوما تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيمن فاني. يا إله الوجود، يا نعماك عمت كل حين، يا إله الوجود نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان.